فالحرجت هي لما شافت صحباتها وذا بيطالعوا فيها وذا ما قدرت تكلمني، ما قدرت تقول لي يا ابوي لا تجيبني المدرسه. راحت كلمت جدتها قالت لها يا جدة يعني صراحة أتمنى أن أبويا ما يجيني المدرسة، أتمنى أنه ترسليني مع أي واحد من عمالي. صراحة دخلت المستشفى 5 مرات وهذه المرة الخامسة، الأربع مرات كانت كلها كانت تعافية مشروط، تعافية أني أوصل لشيء بس لغاية وأرجع ثاني مرة. والدتك كيف كانت تتعامل معك لما تشوفك؟ الوالدتك كانت في البيت معك؟ والله أنا كنت في شقة لحالي بس إني أجي دائما عند الوالدة، والآن أطفالي موجودين عند الوالدة. طيب أمك كيف كانت تتعامل معك ونصحها لك وكنت تتقبل منها؟ والله ما في شيء إلا وسوت أمي، آخر شيء إنها قالت لي يا ولدي يمكن أنت تكون مسحور، ودتني عند مشايخ ودتني عند هذا يقرأ علي، لكن أنا ما أنا المشكلة عندي كانت الإدمان. كانت تلاحظني لما أجيها أنا في حالة غير طبيعية، أشوف في نظراتها، أشوفها دائما بتبكي، أشوفها يعني صراحة أنا تعبت الوالدة. سبحان الله. طيب الناس يا أخي يقولون المسكر والحبوب ممكن يعني الخمر والحبوب ممكن ما يدمن عليها، ممكن يتركها أي وقت، هذا يعني كلام إذا مش صحيح، يعني دليل أنك أنت تعبت في الإدمان هذا التعب مع أنه ليس هيروين ولا شيخ. أنا مرت علي أيام في الأيام الأخيرة صرت لما أبي لما أصحى من النوم أشرب حليب ما بقدر، يدي كثير تجيب تجيني نفضة، الكاسة ما أقدر أمسكها، هذا كله بسبب إدمان الكحول. فإدمان الكحول مو بسيط، مو بسيط يعني. أنصح جميع الأخوان اللي بيفكر إنه الكحول إدمانه بسيط، لا بالعكس، أنا مرت علي أيام ما بقدر أشرب، ما بقدر أكل، ما بقدر، هذا كله بسبب إيش؟ بسبب إدماني للكحول. طيب أول وقوعك في هذا كم كان عمرك؟ أول وقوعي أول مرة شربت ولا تعاطيت حبوب؟ نعم، أول مرة تعاطيت كان عمري تقريبا 17 سنة بالثانوية. أيوه سافرت للخارج. وعمرك 17 سافرت للخارج؟ أيوه. طيب رجعت واستمريت عليها؟ نعم رجعت واستمريت عليها. أنا قلت لا، قلت أنا حطيت شيء في بالي خلاص أخليها دي في كل بعد فترة تسافر أسافر، لكن ما قدرت، صرت أدورها في هنا، أدور الشيء هذا، أدور في هنا، صرت أحاول أكلم الشباب اللي سافروا معايا يوفروا لي المادة بأي طريقة، نجلس مع بعض نطلع لي. يعني أنا كنت متوقع إنه هذه ما فيها إدمان، حتى كانوا يكلموني بعض الشباب اللي كنت أمشي معاهم يقولوا لي لا تتوقع يوم من الأيام إنه الشراب هذا إدمان، الشراب مو إدمان، الشراب في أي وقت تقدر تبطله، الشراب أمره بسيط. فطلع الأفكار اللي كانوا يوجهوني إياها أفكار كانت كلها خاطئة جدا، يعني كانت نكباتي كلها أنا من مادة الكحول. صدق الله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ حقيقة المشكلة أن الذين يهربون الكبتاجون خاصة وغيره من أنواع المخدرات يسلكون طرقا عجيبة سبحان الله العظيم في طريقة التهريب. أنا رأيت بعض الصور فعلا تتعجب منها، أعطوني يا شباب الصور إذا هي جاهزة معكم. وأسأل الله يجزي أيضا الإخوة الكرام في الجمارك، يعني كيف أنه هذا يا جماعة دجاج مجمد في داخله حبوب مخدرات، يعني هذا لاصق اللزق العادي في بعض الحبات حطوا مخدرات، هذا على شكل فحم، الفحم يأتي كيس فحم خيش داخل بعض الفحم. بعضها مفرغينه وحطي مخدرات، هذا شحنة فواكه كرز، انظر كيف يأتيك مثلا تريلة كاملة كلها كرز تفتحها واحدة واحدة، يعني هذا بطارية سيارة مفتوحة البطارية ثم وضعت فيها ثم ركبت البطارية في السيارة، يلا كيف يا أخي سيأتي وي هذا داخل قطعة صخرة، لاحظ صخرة جيء بها كأنها يعني صخور يؤخذ منها رخام أو كذا وحفرت إحداها، هذا داخل كرتون نفس صفيحة الكرتون الذي فيه الأغراض صفت فيه هذه الحبوب، هذا داخل

خطبت كثير لكن ما تزوجت، كل ما بكمل ما أستطيع. هم ما يوافقوا لما يسألوا؟ المخدر ما خليني أتزوج. المخدر ما يخليك تتزوج؟ ما خليني أكمل. كيف يعني؟ يعني أنا أسير، كنت أسير المخدر هذا، كنت فاقد السيطرة يعني على حتى أمور حياتي جميعا. في أحد من زملائك مات؟ كثير مات. في أحد مات أمامك قدامك؟ أمامي. قدامك مات؟ والله هذا حصلت عندي في مكان يعني معي، كنا جالسين وعلى أساس أنه نستخدم، فالآدم يطالع يعني أقول أنه موقف فترة يعني معينة، فكان عنده الدم يعني دمه لسه نظيف، فالواحد إذا انقطع المخدر رجع سريع سبب له فردوسة وجرع زادة. بدأت أتكلم على الروين على حسب مفهومي لما أنا أستعد أستخدمه الروين، فضرب الإبرة فجاء له فردوس. إيش سويت وقومتوا قم يا فلان؟ لا أنقص وحاولت هذا، حسيت أن أنا أساس عندي خلفية عن السحابات الأولية، أديت يعني أكسجين أعطيته زي كذا، عرفت أنه الإنسان هذا. كم عمره؟ هذا 100 فوق 40. وطيب ومات، مات قدامك، ماذا فعلت فيه؟ والله يعني ما حكيت لنا هذا، لأنه إحنا ما كنا بنفس الموقع، إحنا بس بلغنا ومشينا سبناه في مكانه. طيب صاحبكم يا أخي خويكم كيف تتركونه؟ ليش ما شلتوه بيدينكم ووديتوه المستشفى؟ أصدقاء زي ما قلت لك مخدرات، أصدقاء مصلحة للفائدة فقط، لا فيها، لأنه ما في أصل محور ديني بينه، ما في روحانية. طريقة المروجين يبدو يعطوك هدايا في البداية. يعني خلاص المخدر يتمكن منك في جسمك، بدأت أنا أتكلم عن مادة الهيروين لأنه مادة صعبة، لو بدي يوميا جمعة اثنين ثلاثة أربعة جمعة تمكن فيها. كل ما تستمر في التعافي تبدأ يستمر عندك إنه إيش ما في تشبع، لأنه نحن ما نقدر يعني نتشبع لأنه نبغى نستعد في الشيء الأول اللي حصلنا عليه أول جرعة. فصرنا نستمر عشان كذا دخلنا في دائرة المخدرات من صف لصف نتنقل من هذا، لأنه نبغى إيش نفس نشوى حق الجرعة الأولى وما لسه حد راح ما حصلنا عليه. فصرنا نتعافى ونستمر التعافي بشكل من يعني أنواع المخدرات. كان بداية الشراب بلا حبوب على حشيش. الله يثبت قلبك. والله بئس الصحبة الذين يموت أحدهم بين أيديهم فيتركونه كما يتركون الكلب الذي يموت ثم يمضون ويتركونه في مكانه، أين الوفاء وأين غيره. معنا الأخ من محمد، تفضل محمد. سلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا محمد، تفضل. الله يسلم. الله يحييك محمد. محمد أنت؟ أنا محمد الحربي يا شيخ. أنا مدمن متعافي 20 سنة، أنا كنت في الإدمان ودخلت البرنامج حق مستشفى العمل، والحمد لله يا شيخ أنا الآن يعني السنة اللي فاتت الحمد لله مر علي شهر كامل يعني سمسم الحمد لله رمضان. أنا خلال الأيام اللي فاتت ما كنت أعرف رمضان يا شيخ، لكن الحمد لله بالبرنامج هذا الحمد لله صمت رمضان. اللهم ثبت قلبي يا رب. والحمد لله يا شيخ قضيت العشر الأواخر في اعتكاف في المسجد النبوي الحمد لله. الله يثبت قلبك ويجزيك خير ويجعلنا وياكم يا ربي الحمد لله يا شيخ مع المستشفى من المقبولين. الله يثبت قلبك يا رب، بارك الله فيك. أمامين يا بارك شيخ. الله فيك. عندي نصيحة يا شيخ، نصيحتي لجميع المبتلين انهم يراجعوا مستشفى الأمل يا شيخ. والله الحمد لله الآن عرفت نفسي يا شيخ، والحمد لله الله يثبتنا وياك يا محمد ويجزيك خير، بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يحفظك فارس. النقطة اللي ذكرتها لي إيش؟ كيف تتعامل الأسرة مع المتعاطي؟ نعم، كثير من الأسر شيخنا والأخوان عندهم جهل كيفية التعامل مع المدمن المريض اللي لا زال يتعاطى في الأسرة. هذا الجهل يعني مما يخلي المدمن يتمادى في التعاطي. مثلا أنا إذا اكتشفت أنه عندي مدمن في الأسرة لابد اني اتبع الخطوات هذه. الخطوه الاولى بسرعه، الخطوه الاولى اني انا اقطع كل معاني الدعم المعنوي المادي. اذا كان في سياره انا اسحبها، اذا كان في فلوس مثلا دائما يروح يقدر البيت انا اشيل الثقه هذه او احاسبه. أيوه. كم شريت كذا وين الباقي؟ لا ما احاسبه، انا اسحب منه هذه المهمه، لانه اذا ما سحبت هذه المهمه ممكن يتمادى، ممكن يقول انا الثقه موجوده خليني اتمادى في التعاطي. اخي فارس يذهب ويبحث عن غيرهم اذا سووا لك كذا. لا لا، هذه هذه هذه الامور باذن الله يا شيخ. طبعا بعدها راح يكون تتكلم عن خبره انت تعايشتها مع ناس. نعم ايوه، انا جربناها هذه من ناحيه علاجيه. نتكلم في هذا الموضوع زين. هذا اولا، هذا الذي اولا كل معاني الدعم المعنوي والمادي. ثاني شيء انه كثير من الاسر عندها مشكله في التحفظ على المريض بداعي السمعه والمكانه الاجتماعيه. يقول انا ما اقدر اوديه مستشفى الامل على اساس انه لا يفضحني هذا المريض بين الناس وانا سمعتي ومكانتي. وبسبب تامه وهذه مشكله كبيره، يعني ممكن يفقد هذا الولد بداعي السمعه والمكانه. بل انه كثير من الاسر يجعلون لهذا المدمن بيئه محميه للتعاطي. كيف يعني يجعلون له مكان او ملحق خاص فيه يتعاطى فيه بكل اريحيه، ما عنده مشكله. ليش الاسره تسوي كذا يا شيخ؟ يقول لك انا ما ابغى يطلع في الشارع، ما ابغى فضيحه، فخليه يحشش في البيت. خليه مشكله كذا خلي في البيت عندي هنا قدامي. اهم شيء انه ما يطلع ويفضحني. طيب النقطه الثالثه انه لابد انهم يعرفون الاسر انه مرض الادمان ليس مرض اجرام صحيح. اجرام ولا مرض مثلا سأل مريض الادمان مو سفاح، هذا مرض، مرض زيه زي اي مرض اخر مزمن مثل مرض السكر. يمكن السيطره عليه وممكن علاجه. ممتاز، لا ييأسون. بس في يعني نقطه مهمه انه ما يتم علاج هذا المرض الا ببرنامج منظم في مصحه تعالج من الادمان. حلو. كثير من الاسر يقول انا اعالج ابني عندي في البيت، احطه في البيت واقف عليه الباب. الامر الرابع اذا تعذر على الاسره احضار المريض انه يحلل مثلا او عدم اقناعه انه يخش المستشفى، يتجهون للجهات الحكوميه المختصه في ذلك متمثله في مكافحه المخدرات. رقم عندهم قسم خاص يعالج، ممكن ينتقل الجسم هذا مع الأسرة إلى البيت ويأخذ المريض ويوديه المستشفى بكل سرية تامة. ممتاز، ولا في أي حلو ضرر على حيدر. حيدر بس أخوي حيدر تفضل، وطولنا عليك جدا، صار لك قريبا خمس دقائق. لا لا عادي عادي يا شيخ، حياك الله يا حيدر، الله يحييك. تفضل تفضل ولدي. يا أخوي يا أبي يا محمد، يا عندنا احنا في منطقة جازان انتشر عادة جدا بديهة اللي هي اكل مادة القات. فارجو نصيحتك. ابشر يا حيدر ان شاء الله تعالى، وايضا هو من انواع المخدرات بلا شك، وينبغي يعني محاربته قدر المستطاع. انا الاخوة فاجئوني بالفاصل واحنا معنا بعض النقاط، وبارجع وبسألك سؤال عزيز بعد الفاصل. بسألك، لو واحد عنده ولد متعاطي او بنت متعاطية وجاء ووضع في غرفة وقفل عليه قال لا مستشفى ولا ما مستشفى، تشفى من نفسك، يعطونا بس أكل وماء وعنده حمام، هل ممكن يشفى بهذه الطريقة وجسمه يبدأ يتكيف من جديد على التعامل مع الدم وغيره من غير مخدر أو لا؟ خل الإجابة بعد هذا الفاصل القصير، ثم نعود إليكم بإذن الله. كن بينهم، كن مثلهم. السلام عليكم عزيز، جاوب سؤالي الذي قبل قليل. لو واحد عنده ولد متعاطي، يعني بعض الدول من إخواننا الذين يشاهدون الآن في العالم الإسلامي وأيضا في أوروبا ما عندهم مستشفى، ما عنده كذا، لو جاء وقفل على ابنه وأكل وشرب بس لمدة شهر شهرين، هل ممكن الولد يعني يشفى من نفسه؟ حقيقة حكاية أنه العلاج في المنزل أو قفل الباب عليه أو عدم تمكينه من الخروج خارج المنزل أو شيء من هذا القبيل، هذا حيكون ممكن علاج. ليش؟ يعني تعالج اعراض انسحابيه او انقطاع الماده عن الجسم، يعني او انك تعمل فاصل ما بين الولد والماده المخدره. طيب وممكن لكن ممكن انه يتعالج، ممكن انه يوقف عن التعاطي، لكن مفاهيم الادمان، سلوكيات الادمان، يعني لكن ما ممكن يموت في مكانه؟ لا، احتمال احتمال يموت، لانه المدمنين ما على اختلاف انواع المخدرات تصنف الحالات، وهناك فروق فرديه لكل مدمن. طيب تعال نشوف كيف الناس احيانا يتعاملون مع المتعاطي. انهم